الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وبعد، فنتكلم في هذه الدقائق عن المجوس. المجوس أو المجوسية هي كلمة فارسية تطلق على أتباع الديانة المجوسية، والديانة المجوسية ديانة وثنية ثنوية تقول بإلهين اثنين، أحدهما إله للخير والآخر إله للشر، وهذين أو هذان الإلهان بينهما صراع دائم إلى قيام الساعة التي تقوم حسب زعمهم الفاسد نتيجة لانتصار إله الخير على إله الشر. اختلف العلماء في سبب تسميتها إلى أقوال عديدة، منها أنها نسبة إلى رجل اسمه مجوس، أو أنه وصف لرجل انتسبت إليه المجوسية، أو أنها نسبة لقبيلة من قبائل الفرس، أو أنها وصف لعبادة النار. ويذهب بعض الباحثين إلى أن المجوسية هي الزرادشتية، والحق أن المجوسية أسبق من الزرادشتية، وأن زرادشت حددها وأظهرها وزاد فيها في القرن الثالث الميلادي. ويذهب ابن خلدون إلى أن المجوسية هي الكيرمرثية، نسبة إلى كيرمرث أحد أبناء آدم عليه السلام، وقيل إنه آدم عليه السلام، وقيل إنه أحد أبناء نوح عليه السلام، وقيل غير ذلك. كذلك اختلف أهل العلم في المجوس، هل هم أهل كتاب ولهم رسول ولكنهم بدلوا وحرفوا، أم ليس لهم رسول؟ ذلك على قولين. فذهب الجمهور إلى أنهم ليسوا بأهل كتاب، كما ذكر ابن القيم وابن قدامة والقرطبي، وهو ما عليه أغلب السلف، وإنما يعاملون معاملاتهم فيما يتعلق بالجزية فقط، فما عليه أغلب السلف إلى أنهم ليسوا بأهل كتاب، وأنهم يعاملون معاملة من ليسوا من أهل الكتاب فيما يتعلق بالجزية. ومن المرجحات في كون المجوس ليسوا بأهل كتاب قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا. هنا ذكر إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. والآية الأخرى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكذلك في سورة المائدة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذا دليل على أنهم ليسوا أهل كتاب المجوس، لأنه تعالى حين ذكر الذين يجزون على إيمانهم وعملهم الصالح من هذه الأمة لم يذكر المجوس منهم، حينما ذكر أنه يفصل بينهم قرن المجوس والمشركين، لأنه تعالى عد الديانات ثم جاء بعدها المجوس والذين أشركوا. فلذلك الأولى والأقرب أن المجوس يلحقون بالمشركين لا بالأمم الكتابية، لأنهم أيضا من عبدة النار. القول الثاني قال بعض أهل العلم أنهم أهل كتاب لكنهم بدلوا وحرفوا، واستدلوا بما ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المجوس: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، كما استدلوا بأن عمر رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أخذ الجزية منهم. واستدلوا أيضا بغير ذلك من الأدلة التي رد عليها الجمهور. يذكر الشهرستاني في الملل والنحل أنهم أصحاب شبهة كتاب، كما يذكر أن مسائل المجوس كلها أو كلها تدور على قاعدتين اثنتين: أولا بيان امتزاج النور بالظلمة، والثانية بيان سحب خلاص النور من الظلمة، وجعلوا الامتزاج مبدأ والخلاص معادا. ومن الديانات الهندية انتقل إلى المجوس القول بتناسخ الأرواح، فصاروا يقولون المجوس بتناسخ الأرواح، وأصبح من اللوازم عندهم الاعتقاد في عدم انقطاع النبوة والرسالة، بحيث أن روح النبي وروح الرسول تنتقل من روح إلى روح. ونتيجة لقرب بعض القبائل العربية من الدولة الساسانية الفارسية المجوسية والتي ظلت قائمة في بلاد فارس حتى الفتح الإسلامي، أو نتيجة للاحتكاك المباشر من بعض هذه القبائل بالدولة الساسانية، فقد تعرفت على المجوسية وتأثرت بها، وبخاصة ما كان منها في البحرين واليمن وعمان، كما ظلت المجوسية منتشرة وبيوت النار قائمة في كرمان وسجستان وخراسان وجبال أذربيجان وأرمينيا حتى الخلافة العباسية، مما كان له أثره البالغ في ظهور الحركات الباطنية وانطلاقها من هذه المناطق بالذات، حيث اعتنق عدد من موالي الفرس الإسلام متسترين برداء التشيع وحب آل البيت، رغبة منهم في الكيد للإسلام، يقول فون كريمر. ومع أن كثيرين منهم كانوا يتظاهرون بالإسلام، إلا أنهم كانوا في قرارة نفوسهم مخلصين لمعتقداتهم الدينية القديمة، وقبلوا الإسلام ظاهريا فقط مع تعلقهم بدين آبائهم. وبتعدد مذاهب المجوس الزرادشتية والمانوية والمزدكية تعددت آثارهم السيئة على الأمة الإسلامية، وتعددت أيضا سيرتها على الأمة الإسلامية وعلى سيرة الأمة الإسلامية الحضارية، فقد تشبعت السبائية بأفكارهم، وحاولت الخرمية البابكية تجديدها كما ظهرت في آراء كافة الحركات الباطنية حتى البابية والبهائية منها. والآثار السيئة للمجوس كان تأثيرهم في غلاة الشيعة، تأثير المجوسية أثروا على غلاة الشيعة بصفة خاصة، فصار غلاة الشيعة يقولون بالرجعة، رجعة الأرواح ورجعة علي رضي الله عنه ورجعة الحسين وغير ذلك، وأيضا صاروا يقولون بالتناسخ، تناسخ الأرواح أي انتقال الروح من جسد إلى جسد وعدم فناء الروح، والتنبؤ بالمستقبل يعني ادعاء الغيب، وأيضا منهم من ادعى النبوة، بل بعضهم ادعى الألوهية، وهذا ما يعرف بعقيدة التجسد أو الحلول الإلهي في الجسد الإنساني كما عند الدروز وقديما عند السبائية. وكان سلمان الفارسي رضي الله عنه على العقيدة الهندوسية، وحيث كان هو وأبوه من عبدة النار، لكنه رضي الله عنه رأى بحث عن الحق حتى وجده في الإسلام، انتقل من المجوسية إلى النصرانية وبقي عليها فترة، وأخبره بعض الأحبار أنه سيخرج محمد عليه الصلاة والسلام وأنه على الحق فاتبعه، فاستمر في البحث عن الحق حتى وجده رضي الله عنه وأرضاه. وهذا هو الواجب على المسلم، أن يبحث عن الحق ويسأل الله سبحانه وتعالى الهداية حتى يدله سبحانه وتعالى على الطريق المستقيم. أسأل الله عز وجل يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.